تجزئ الظهر والعصر وإن صلى مع الناس لما قدم صلاة نافلة له. أحسن الله عملك يا شيخ. بارك الله فيك. إذا حديث أبو هريرة المقصود هنا في الأرواح جنود مجندة يخشى أصنام فما تعرف من أتلف ما تعرف منها بالتقوى والإيمان أو بالفقه وأتلف وما ترك من أتلف. فالواجب على أهل الإيمان أن يكون إخوة متحابين في الله متعاونين والتقوى متعاونين على كل خير ضد البعض الوحدة. بارك الله. يكون الشيخ شرط سماع العذر هو شرط؟ لا مو بشرط. لا أدعى بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني مع واجب إيمان كامل. كيف نقارن بين محبة الإنسان لولده وبين محبة الناس؟ يعني الإيمان الكامل إذا كان يحب ولده أكثر صار إيمانه ناقص. هم أحب الله رسول لا بد منه أنا إيمان ما في الشك هذا ما في الشك لكن الرسول أحب إليه ولده وهو نفسه هذا هو كمال الإيمان. فإذا أحب ولده أكثر أو أحب زوجته أكثر صار نقصا في إيمانه ضعفا في إيمانه. عفو الله.